تفضل. نعم سم الآن. ثلاث يقولون. قال أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث: وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت بها الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحياة واليقظة والفرح والضحك وغيرها من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين، بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل المنكر، ويجرونه على الظاهر ويكلون علمه إلى الله تعالى ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله، كما أخبر الله عن الراسخين في العلم أنهم يقولون في قوله تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بعد. هنا بين رحمه الله عقيدة السلف في الصفات، وأنهم يثبتون الصفات كما جاءت في الكتاب وصحيح السنة. الصفات كما قلنا يا أخوة توقيفية، صفات الله توقيفية، يثبت ما جاءت في كتاب الله وفي صحيح السنة، ويثبتون كما جاءت، يعرفون معانيها، يعرفون معنى القدرة، معنى العزة، معنى العظمة، معنى السمع، معنى البصر، معنى العينين، الوجه، العلم، كل هذا معروف لديهم. لكن الكيفية نقول الله أعلم، لكل الكيفية أو علم الكيفية إلى الله، كما قال هنا: ويجرون على الظاهر، يعني إيش؟ يعرفون هذه المعاني ويكلون علمه إلى الله تعالى، يعني الكيفية، الكيفية هم يعرفون معاني الصفات، يعلمونهم، لكن كيفية الصفة نقول الله أعلم، كما قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول. سوف يأتي هذا قول الإمام مالك رحمه الله. نعم. قال: وآيات الكتاب وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة المنيرة الناطقة بهذه الصفات وغيرها كثيرة. لا لا لا، ويشهدون ليس معك مثلا لا، ويشهد أهل الحديث نقرأ. نعم. قال: ويشهد أهل الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق، ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم، والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي نزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا، كما قال عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نعم. قال هنا رحمه الله في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن: يعتقد أهل السنة والجماعة أن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى تكلم به حقيقة وهو غير مخلوق، وكلام الله عز وجل غير مخلوق، تكلم به حقيقة سبحانه وتعالى، وسمعه جبريل عليه السلام وبلغه لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فالقرآن كلام الله غير مخلوق، هكذا يعتقد أهل السنة والجماعة. حتى ظهر رجل اسمه الجهم ابن صفوان، تنسب له فرقة اسمها الجهمية. قلنا يا أخواني أن كل فرقة من الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة. بارك بكم. تسموا إما على شيخ لهم الجهمية على الجهم ابن صفوان، الكرامية على ابن كرام، الأباضية على الأباضي، وإما على فعل فعلوه، فعل فعلوه المعتزلة، اعتزلوا مجلس الحسن، الخوارج خرجوا على عثمان بن عفان رضي الله أو على علي بن أبي طالب رضي الله، خرجوا على علي رضي الله. مثلا الإخوان الآن مثلا عندنا مثلا الإخوان المسلمون الآن مثلا، أو جماعة التبليغ مثلا على أفعال فعلوها، جماعة التبليغ على فعل يبلغون، الإخوان على فعل اجتمعوا. فكل إخوة من خالف أهل السنة والجماعة إما على شيخ له وإما على فعل فعله، وكلها ضلال، كلها ضلال. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة سوف تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال هم الجماعة. علماؤنا حذروا من هذه الجماعات، من هذه الأحزاب، من هذه الفرق، لأن كله ضلال. الحق واحد ولا يتجزأ أبدا. لا تقول هذه الفرقة أو هذا الحزب على حق أبدا، الحق واحد ولا يتجزأ. الذي يتجزأ هو الباطل، ظلمات بعضها فوق بعض، أما الحق هو واحد لا يتجزأ. فهؤلاء إخوة على الجهم بن صفوان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول الجهم ابن صفوان لا يعرف لا بعلم ولا بديانة، لا عنده علم ولا عنده ديانة. هذا ذكره رحمه الله في العقيدة التسعينية، وهي مطبوعة في فتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية. قال والجهم هذا بن صفوان لم يعرف بعلم، يعني جاهل، ولا يعرف بديانة، ما عنده ديانة، يتخلف ربما عن الصلوات، يفعل المنكرات. فقال هذه المقولة فأخذوا قوله أهل الضلال. كما الآن إخوة، الآن جماعة الإخوان المسلمين الآن حقيقة، هؤلاء انظروا إلى أصحابهم، لا علم ولا ديانة، تجد يعني حلق لحيته مرة في الموس مرة، وحلق اللحية العلماء ذكروا فيه 3 أقسام، يحلق في الموس مرة ما يجعل شيء جلده مرة، هذا أجمعوا على أنه محرم، وتركها مرة أجمعوا على أنه سنة. الخلاف على إيش؟ ما زاد على القبضة، ما زاد على القبضة. ثم يأتي هذا حلق لحيته مرة وأسبل إزارة، هذا قالب الإخوان هكذا، ثم يتكلم في أمور الدين، بل ربما يتخلفون عن الصلوات المفروضة مع جماعة المسلمين لأجل والله يتابعون أمرا من الأمور، هم حقيقة لا عندهم لا علم ولا ديانة، كالجهم هذا بن صفوان لا علم ولا ديانة، هم حقيقة جهمية كالجهم بن صفوان، شابه الجهم لا علم عندهم ولا ديانة. هنا فقال الجهم هذا أن القرآن مخلوق، أن القرآن مخلوق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، من قال أن القرآن مخلوق فقد ادعى أن الله مخلوق والعياذ بالله، لذلك كفر العلماء من قال بهذه المقولة، لأن القرآن كلام الله، فإذا كان كلام الله مخلوق معناه أن الله مخلوق والعياذ بالله. لذلك أجمع السلف على تكفير الجهمية، على تكفير الجهمية، لأن صاحب هذه المقولة كما قلنا جاهل، ما عنده علم، الجهم بن صفوان جاهل، ولا عنده ديانة، ما عنده دين. فأول من قال هو هذا الرجل، وكان له حزب، وكان له جماعة، وأخذوا بقوله وطاروا بهذه المقولة، وأصبحت فتنة لأهل السنة، كانوا كثير الجهمية في ذلك الزمان. فأصبح كل من يقول القرآن كلام الله غير مخلوق إما يسجن وإما يقتل أبداً، هذا مصيره، إما يقتل وإما يسجن. والذي يقول القرآن مخلوق هذا يكون شيخ، يكون مفتي عندهم، يكون إمام، لأنها أصبحت فتنة. وقتل يعني علماء، محمد بن نصر قتل، نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري قتل. الإمام أحمد الحنبل رحمه الله جلد وجلد. فكانت فتنة يا أخوة، كانت فتنة للمسلمين. وهناك من العلماء من قال هذه المقولة خوفا من القتل ثم تاب بعد ذلك. فالشاهد يا أخوة أن هذه المقولة قالها هذا الرجل الجاهل الجهم بن صفوان، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال لا يعرف لا بعلم ولا دين، ما عنده لا علم ولا عنده دين، وأخذ مقولته سبحان الله اتباع الهوى. قال ويشهد أهل الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق. شوف لابد من غير مخلوق لابد. ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم، يعني عند عامة أصحاب الحديث. قلنا أنه أجمع على تكفير الجهمية، أجمع على تكفير الجهمية. قلنا أول من قال هو الجهم. قال والقرآن الذي هو كلام الله وحيه هو الذي نزل به جبريل عليه السلام، سمعه من ربنا سبحانه وتعالى على الرسول عليه الصلاة والسلام قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، بشير في الجنة ونذير من النار. كما قال عز وجل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين يعني جبريل على قلبك، يعني قلب النبي عليه الصلاة، لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، يعني واضح. وهو الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته، بلغه الأمة كما أمر به في قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فكان الذي بلغهم بأمر الله تعالى كلامه عز وجل. وفيه قال عليه الصلاة والسلام أتمنعونني أن أبلغ كلام ربي؟ فبين عليه الصلاة والسلام أن هذا كلام الله، وأن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. آيات كثيرة يا أخوة تدل على أن القرآن كلام الله، والحديث تدل على أن القرآن كلام الله. فهؤلاء سبحان الله أعرضوا عن الكتاب وأعرضوا عن السنة وتمسكوا بقول هذا الرجل الجهم ابن صفوان. وهذا شك أخوة أنه هو الضلال المبين. دخل وقت إقامة شيخ؟ نعم. وهو الذي قال رحمه الله وهو الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته كما أمر به في قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فكان الذي بلغه كلامه عز وجل. وفيه قال عليه الصلاة والسلام أتمنعوني أن أبلغ كلام ربي؟ وهو الذي تحفظه الصدور وتتلوه الألسنة ويكتب في المصاحف كيفما تصرف بقراءة قارئ ولفظ لافظ وحفظ حافظ، وحيث تلي في أي موضع قرئ أو كتب في مصاحف أهل الإسلام وألواح صبيانهم وغيرها كله كلام الله عز وجل، وهو القرآن بعينه الذي نقول أنه غير مخلوق، فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم. نعم، يقول القرآن إذا حفظناه فهو كلام الله، وإذا تلوناه فهو كلام الله، وإذا كتبناه في المصاحف فهو كلام الله، فكيفما تصرف فهو كلام الله سبحانه وتعالى. نعم، سمعتوا؟ قال ويعتقد أهل الحديث. نعم نعم نعم، قال سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ، هذا الإمام صاحب المستدرك رحمه الله، وهو شيخ الإمام الصابوني. سمعت أبا الوليد حسان بن محمد يقول سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، هذا الإمام سموه إمام الأمة يعني في زمانه، إمام الأمة يعني في زمانه، لكن على الإطلاق يا أخوة ما تقال إمام الأمة على الإطلاق إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن أراد السلف من تسمية ابن خزيمة إمام الأئمة يعني في زمانه. يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، لا تقبل شهادته ولا يعاد إن مرض، يعني يهجر خلاص يهجر، ولا يصلى عليه إن مات، ولا يدفن في مقابر المسلمين، يستتاب كما استتاب المرتد، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. هذا أسناده صحيح. شيخ واه، هذا كلام الإمام ابن خزيمة رحمه الله من أئمة أهل السنة والجماعة في بيان مصير من يقول أن القرآن مخلوق. قلنا يا إخوة أن هذه المقولة لماذا كفروهم السلف؟ لأن من قال القرآن مخلوق يعني كلام الله مخلوق، فمن قال كلام الله مخلوق معناه إيش؟ معناه يا إخوان أن الله مخلوق، لأنه صفة، كما تقول يد الله مخلوقة أو قدم الله مخلوقة والعياذ بالله، أو قدرة الله مخلوقة. فأرادوا أن يصلوا إلى القول بأن الله مخلوق، لذلك كفرهم السلف. في أخوة مقولة عظيمة قال هذا الجاهل الجهم الذي لا يعرف لا بعلم ولا بديانة، أعرضوا عن الكتاب والسنة وتمسكوا بقول هذا الجاهل. نعم. قال الشيخ أبو عثمان: فأما اللفظ في القرآن فإن الشيخ أبا بكر الإسماعيلي الجرجاني رحمه الله ذكر في رسالته التي صنفها لأهل جيلان، قال فيها: إن من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. نعم، هذا اللفظية، يقول ابن أحمد اللفظية جهمية، اللفظية جهمية، واللفظية هم الذين قالوا نحن ما نقول القرآن مخلوق، لكن نقول ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. فقال إمام أحمد قولهم ألفاظ بالقرآن مخلوقة أرادوا أن يقولوا القرآن مخلوق، فسماهم جهمية، اللفظية جهمية، كما قال هنا الإمام الجرجاني فقد قال بخلق القرآن. يعني من قال لفظ القرآن مخلوق كأنه قال إيش؟ القرآن مخلوق، كما قال الإمام أحمد رحمه الله قال اللفظية جهمية، اللفظية جهمية. وقال الإمام أحمد رحمه الله البدعة تبدأ من قول لفظ مخلوق وتنتهي القرآن مخلوق. شو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول البدعة تبدأ من قول لفظ القرآن مخلوق وتنتهي البدعة في إيش؟ بقول القرآن مخلوق. نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.